الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه وآلائه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد خلقه كلهم، ما علمنا منهم وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما لا نعلم، وهو العليم الحكيم. إلهي، يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وكن لنا حيث كنا، واغفر ما كان منا، وإلى غيرك لا تكلنا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خيرة خلقه وخليله، إمام الأئمة وبدر التتمة، لبنة التمام ومسك الختام، فاز وسعد من صلى عليه. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على محمد، تصلي باشتياق في مقام عظيم الشأن يسمعها محمد، ولاح النور تبصره مضيئا، وفاح الطيب عطرا من محمد، وتلك مزية خصت لقوم يصلوا باشتياق على محمد. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وغاية تسليماتك تدوم بدوام ملك الله على سيدنا ومولانا رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف ذات يوم مع أصحابه وكان في يده عصا، فخط بالعصا على الأرض خطوطا ورسم مربعا، وقال: هذا هو الإنسان. ثم رسم خطا من أول المربع إلى آخره، وقال: هذا عمر الإنسان. ثم رسم خطا من أول المربع إلى آخره حتى تجاوزه إلى خارجه، ثم قال: أما هذا فأمل الإنسان في الحياة. فدائما آمالنا تفوق أعمارنا، ما نرجو أن نحققه في الحياة الدنيا نحتاج إلى أعمار فوق أعمارنا، وإلى حياة فوق حياتنا، لأن الأمل هو الأصل في هذه الحياة، فإن الأمل هو أصل كل شيء في هذه الحياة الدنيا، لأنه لو مات الأمل في قلبك لدخل اليأس مكانه ولماتت الهمم وانقطعت العزائم، بل كل شيء في الدنيا كبيراً كان أو صغيراً إنما يقوم على الأمل. فالطالب يذاكر أملاً في النجاح، والزارع يزرع أملاً في الحصاد، والتاجر يتاجر أملاً في الكسب الحلال، بل إننا نتزوج من أجل الاستقرار والذرية، ننام من أجل الراحة، نعبد الله أملاً في دخول جنته، فكل شيء يقوم على الأمل. لذلك رب العزة تبارك وتعالى في القرآن العظيم دائماً ما يقرن بين الأمل والعمل الصالح، فقال ربنا تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً. بل يقرن ربنا اليأس مع الكفر والعياذ بالله، الذي يتطرق اليأس إلى قلبه يتطرق إليه غريزة أو شعبة من الكفر والعياذ بالله. فرب العزة يقول في القرآن على لسان يعقوب عليه السلام: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن قلبه يمتلئ بالأمل، يمتلئ بالإيمان بالله رب العالمين. والأمل هو توقع حدوث شيء طيب في المستقبل، أن تتوقع حدوث شيء طيب لك في المستقبل، أن تتفاءل. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، وكان لا يحب الطيرة ولا التشاؤم أبدا. كانوا يقولون: إن الطير إذا طار تجاه اليسار فإن اليوم شؤم من أوله، وإذا طار تجاه اليمين فإنه فأل حسن. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الفأل الحسن، وكان ينهاهم عن التشاؤم والطيرة. بل إنك حينما تستقرئ القرآن العظيم ترى أن الله تبارك وتعالى يقص علينا قصص الأنبياء والصالحين، يقص علينا قصص السابقين. لماذا؟ لنتعلم منها الأمل. فهذا نوح عليه السلام الذي ظل يدعو قومه إلى الله رب العالمين 1050 عاماً، 1000 سنة في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يقول الله معه: وما آمن معه إلا قليل. القليل هم الذين آمنوا مع نوح عليه السلام. بل إن العجيب ما ذكره أهل التاريخ والسير أن الرجل كان إذا أشرف على الوفاة كان يأخذ ولده الصغير من يده، الرجل على الكفر ويخاف على ولده أن يؤمن بنوح عليه السلام، فيأخذ ولده ويقول له: يا بني، هذا الرجل لا تتبعه على دينه، لا تتبعه على دينه. كان بإمكان نوح عليه السلام أن يقول: يا رب، إنني دعوت كثيراً، يا رب انتقم من هؤلاء. لكن نوحاً لم يفعل ذلك إلا بعد 1000 سنة. لذلك صور لنا رب العزة تبارك وتعالى مشهد دعوة نوح عليه السلام، وكيف كان الأمل لا ينقطع من قلبه أبداً. قال: ربي، إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً. أنا دائماً أدعوهم إلى الله، لا أيأس أبداً، بل أنا على أمل يقين أنه إذا لم يؤمن الآباء سيؤمن الأبناء، إذا لم يؤمن الأبناء سيؤمن أبناء الأبناء. ربي، إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كان يكفيك يا نوح بعد هذا الاستكبار وبعد هذه المعاندة أنك لا تدعو هؤلاء، لكن لا يا رب، بعد هذا الإصرار والاستكبار ثم إني دعوتهم جهارا، كنت أرفع الصوت حتى يصل إلى آذانهم بل إلى آذان قلوبهم، إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دائما نوح عليه السلام لا يمل أبدا من دعوة قومه، وهكذا كان كل الأنبياء والصالحين، وهذا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. حينما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الطائف لما ضاقت عليه مكة، أراد أن ينشر الأمل في مكان آخر، فذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله رب العالمين، فما هم فعلوا إلا أنهم سلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم وصبيانهم، فألقوه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم حتى سال الدم الشريف من قدمه الطاهرة. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. بلاد تبعد عن بلاد الطائف قرابة 90 كيلو، النبي صلى الله عليه وسلم قد هام على وجهه في الأرض، فر من هؤلاء، إن الأمل قد انقطع في مكة والأمل لا ينقطع في الطائف، فإذ بأهل الطائف يقطعون الأمل هناك، لكنه صلى الله عليه وسلم أمله في الله باقي، الأمل لا ينقطع أبدا. قال: فاستفقت فإنا بجبريل عليه السلام في سحابة تظلني، فيسلم علي ويسلم علي معه ملك الجبال، ويقول: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. أهل مكة يعيشون في واد بين جبلين عظيمين، لو شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيموتون فتستريح لفعلت ذلك يا رسول الله، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يستجيب لدواعي النفس البشرية، بل إنه داع إلى الله على بصيرة، أمله في الله لا ينقطع أبدا. إذا كان الأمل قد انقطع في أبي جهل، فإن الأمل لا ينقطع في عكرمة بن أبي جهل، إذا كان الأمل قد انقطع في الوليد بن المغيرة، فإن الأمل لا ينقطع في خالد بن الوليد بن المغيرة. فقال: لا يا ملك الجبال، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحدا. وكان كذلك، كان الأمل كما قال رسول الله، فآمن خالد بن الوليد وآمن كثير من أبناء صناديد قريش امتثالا لأمل النبي صلى الله عليه وسلم. بل يجلس صلى الله عليه وسلم ويسند ظهره إلى البيت الحرام، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارته عاجلا غير آجل يا رب العالمين. يسند ظهره إلى البيت الحرام، وإذا بخباب بن الأرت يدخل على سيدنا المصطفى ويقول: يا رسول الله، ألا ترى ما بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ انظر إلى ظهري يا رسول الله. كان المشركون يوقدون النار حتى إذا أخمدت وأصبحت النار جمرات صغيرة، والجمرة أشد من النار، فإذا بالكفار يأخذون خبابا ويضعونه على ظهره على الأرض فيتساقط لحم ظهره. أي عذاب هذا؟ النبي يرى ذلك بعينه ويسمع بأذنه وقلبه يبكي حرقة على أصحابه، لكن الأمل باق. يأتي إليه خباب: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب خبابا ولا يدعو الله على قريش، ولكنه تلمس أن اليأس قد تطرق إلى قلب فرد من فروض من أفراد أمته، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزع اليأس أولاً ويضع الأمل ثانياً، فقال: لا يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة إلى منتصفه، ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ثم يشق نصفين فلا يرده ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الدين. أي أمل هذا يا رسول الله؟ إن الواحد من أصحابك لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته، وأنت تقول ليتمن الله هذا الدين؟ نعم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. الأمل قادم والأمل باق لا ينقطع أبدا، لكن عليك أن تملأ القلب أملا فيما عند الله. يدخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي فإذا برجل من أصحابه قد جلس في المسجد. أمة النبي لا تجلس في المساجد، أمة النبي أمة عمل، أمة بناء، أمة صناعة، أمة تبني الحضارات، فإذا بالرجل يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة، فإذا بالنبي يقول له: ما لك يا عبد الله؟ ما الذي أجلسك هذا المجلس؟ قال: يا رسول الله، هموم وديون ركبتني. ما أكثر أمثال هؤلاء في زماننا، هموم وديون ركبتني يا رسول الله. الأسعار غالية والنساء عارية والدنيا تكالبت علينا، إذا خرجنا نرى الشهوات، إذا خرجنا لا عمل، إذا جعلنا لا نفعل، الدنيا تكالبت علينا يا رسول الله. اليأس تطرق إلى قلب هذا الرجل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء يذهب الله به الهم ويأتي به الفرج ويأتي به الكرم من الله ويأتي به الأمل فيما عند الله. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فلما قال الرجل هذا الدعاء انشرح صدره أملاً فيما عند الله، ذهب اليأس من قلبه، امتلأ قلبه بالأمل فيما عند الله، فخرج للعمل، خرج لكسب الحلال، خرج إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فدائماً اجعل الأمل في قلبك، بل اقرأ القرآن أيها المسلم، اقرأ كتاب الله جل وعلا لتجد فيه الشفاء لكل داء أصابك. انظر إلى هذا النبي الكريم زكريا عليه السلام، لما حرم من الولد ماذا فعل زكريا؟ كان يدعو الله لا ييأس أبدا، لكن العجيب في زكريا أنه كانت زوجته عقيم لا تنجب في شبابها. عقيم، المرأة تلد في سن الشباب، فإذا تجاوزت إلى سن اليأس فإنها لا تنجب أبداً، هذه المرأة الطبيعية، فما بالك بالعاقر في شبابها. انظر إلى زكريا عليه السلام، كان يدعو الله على أمل أن الله يرزقه. يا زكريا، تزوج بامرأة أخرى. لا يا رب، أنا أريد ولداً صالحاً من هذه المرأة العاقر التي لا تنجب. كيف يا زكريا؟ الله على كل شيء قدير. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. انظر، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. مع أنها عاقر، نعم، أنا أطمع في كرمك يا رب، أنا أطمع في جودك يا رب، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فجاءته البشارة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الله أكبر، هكذا؟ نعم، يا زكريا إنا نبشرك بغلام ليس عاديا، اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف يا رب؟ زكريا لا يعترض على الله، لكنه يعلم يقينا أن الله على كل شيء قدير. أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. انظر إلى ألفاظ هذه الكلمات: كانت امرأتي في شبابها عاقر، كيف تنجب وهي كبيرة؟ وأنا قد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. الله، هو علي هين، اجعلها شعارا في حياتك، هو علي هين. ما تراه أنت مستحيلا هو علي هين، ما تراه لا يمكن أن يقع هو علي هين. لذلك اجعل أملك في الله عظيم. لما أخذ يوسف عليه السلام من بين أحضان يعقوب، جعل يعقوب يبكي على فراق يوسف، فكان أبناؤه يقولون: تالله تفتأ تذكر يوسف، إنا نراك في ضلالك القديم، يوسف لن يأتي أبدا. لكنه كان يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما أخذ الأخ الآخر قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أنا على يقين أن الله سيأتيني بهم جميعا. وكان أبناؤه دائما يقولون: أنت كثيرا ما تذكر يوسف، يوسف مات، انتهى، لقد جئناك بالدم على قميصه، لقد أكله الذئب. يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولما جاء البشير، أول ما دخل بالقميص إلى فلسطين إلى يعقوب قبل أن يأتي إلى بيته، قال: إني أجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تتهمونني أنني شيخ كبير أقول ما لا أعرف. إني لأجد ريح يوسف، لماذا؟ لأن أمله في لقاء ولده لا ينقطع، أمله في رؤيا ولده لا ينقطع. ولما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، لما ألقى الثوب على وجهه فارتد بصيرا. فساعتها قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. انظر إلى الأمل في حياة الأنبياء وإلى الأمل في حياة الصالحين، لا ينقطع أبدا. فاجعل الأمل في قلبك دائما مشتعلا لا ينطفئ أبدا، ودائما تذكر قول الله تبارك وتعالى: هو علي هين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وإني محبٌّ لطه ومن يحب النبي فحاشا يضام، رسولٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيم، عليه الصلاة وأزكى السلام. أيها الأحبة الكرام، كلنا نصاب بأمورٍ في حياتنا، بمرضٍ أو بضيق رزقٍ أو بفقد ولدٍ أو بفقد حبيبٍ أو قريب، فيتطرق اليأس بعض الأمر إلى قلوبنا، لكن هذه سنة الله في خلقه، وهذه سنة الحياة، لكن عليك سرعان ما تحول هذا الكرب إلى فرج وإلى أمل في الله رب العالمين، بل وأنت في شدة الكرب لا بد أن تجعل النور أمام عينيك، وأن تجعل الأمل أمام بصرك لا ينطفئ أبدا. فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يدخل على الرجل من أصحابه وهو مريض، فيدعو له بالشفاء، ويدعو له بالعافية، ويبث الأمل في قلبه. فدخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم على رجل من أصحابه قد مرض، فسأله: كيف تجدك يا فلان؟ كيف تجدك وكيف تجد الأمل في قلبك؟ قال الرجل: يا رسول الله، أجدها حمى تفور بشيخ كهول حتى تدخله القبور. أعوذ بالله. أجدها حمى تفور بشيخ كهول حتى تدخله القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: هي كما تقول، هي كما تقول. لو أردتها شفاءً لكانت شفاءً، لو أردتها موتًا لكانت موتًا. لذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي ما شاء. فمن ظن بالله خيرًا وجد خيرًا، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا أملاً، وأن يملأ قلوبنا إيماناً. اللهم املأ قلوبنا إيماناً، واملأ قلوبنا محبةً وعرفاناً. اللهم انزع اليأس من قلوبنا، اللهم انزع اليأس من صدورنا، اللهم املأ قلوبنا أملاً، واملأ قلوبنا نوراً، واملأ قلوبنا تفاؤلاً يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفِ مرضانا، اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وأهلِك أعداءنا، وبلِّغنا مما يُرضيك آمالنا. اللهم آمِنا في أوطاننا، اللهم آمِنا في أوطاننا، اللهم احقِن دماءنا، ووحِّد صفَّنا، وألِّف بين قلوبنا، وأخرِج ضغائِن صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدِ شبابنا، واستُر نساءنا، وربِّ لنا أولادنا، وبلِّغنا مما يُرضيك آمالنا. اللهم بلِّغنا رمضان، اللهم بلِّغنا رمضان، وأعِنَّا فيه على الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.